يوجد بالقرب منا مسجد المصلون فيه يستغيثون بالقبور ويدعون أهلها، وإذا قلت لهم الميت لا ينفع ولا يضر يقولون أولياء الله الصالحين ينفعون ويدعونهم ويذبحون لهم. إمام هذا المسجد نطلب منه أن يتكلم في الخطبة عن التوحيد فيرفض ويقول ليس لكم دعوة بالغير، إنما عليكم بأنفسكم، وأنا أعرف التوحيد وأعرف أن هذا العمل شرك، فما حكم الصلاة معهم؟ الجواب: من المعلوم أن مجيء أو دعاء الحي كونه يدعو ميتا من أجل جلب نفع أو دفع ضر أو يذبح له أيضا من أجل ذلك يتقرب إليه، كل هذه الأمور من الشرك الأكبر. وأنتم سعيتم في تغيير المنكر عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وقد ذكرتم أنكم طلبتم من الإمام الذي يصلي بهم الجمعة أن يتناول في خطبته هذه الأمور، ولكنه امتنع، فهو لا يجوز له أن يمتنع لأنه قادر على تغيير المنكر بالبيان. وبناء على ذلك فلا يجوز لكم أن تصلوا معهم لأنهم مشركون، وإمامهم هذا أقرهم على الشرك، وبالله التوفيق.